وأهيب بكم بعد فراغكم من هذا البرنامج أن تعتنوا بالقيام بحق العلم بحفظه وفهمه ودرسه ومراجعته مع العناية ببثه والعمل به وتعليمه والدعوة إلى مضامينه والحرص على ذلك، كما أني أؤكد على استكمال فهم هذه المتون وحفظها، فيستكملها المتلقي حفظا وفهما. ويعين على ذلك إن شاء الله تعالى برنامج اسمه تمكين مهمات العلم، وله قناة خاصة، وسيتم إعادة الإعلان عنه في دورة جديدة هذه الأيام بعد البرنامج. فمن أراد أن يوثق أخذه هذه المتون حفظا وفهما فيلتحق بهذا البرنامج، وسيعلن إن شاء الله تعالى عن خطته، وهو مما يعنى فيه أخذ هذه المتون حفظا وفهما إلى موعد السنة القادمة، بحيث يأخذها المتلقي شيئا فشيئا فيكون ذلك أمكن لأخذه. كما أنني أوجه عنايتكم إلى أنه سينشر في المواقع التي تتابعونها مما يتعلق بالبرنامج استبيان يتضمن جملة من الأمور المتعلقة به، رجاء تطويره وتزويده بما ترونه من سبل توسيع الإفادة منه. فأهيب بكم أيضا أن تبادروا إلى الاعتناء بهذا الاستبيان وأن تشاركوا في تعبيته. وأختم هذا بشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا عقد هذا البرنامج في هذه السنة وفق الظروف التي تهيأت، فيسر الله عز وجل لنا سبيل إقامته، فله الحمد وله الشكر. ثم الشكر موصول لولاة أمرنا الذين عنوا بتيسير ذلك وتدليله عبر منصة منارة الحرمين وغير ذلك. وأهتبر هذا لأشكر كذلك معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين ووكيله لشؤون المسجد النبوي ومنسوبي إدارة التوجيه والإرشاد، وأخص منهم المتعلقين بشؤون التدريس، وأخص منهم أولئك المجاهدون الذين ثبتوا معنا ولله الحمد صباحا ومساء في نقل هذا البرنامج، فقد كانت لهم يد طولة في نفعكم بتيسير هذا البرنامج والحرص على نقله، فلا تنسوا كلا منهم من دعائكم. كما أني أشكركم أولئك المرابطون والمرابطات الذين تابعوا حلقات هذا البرنامج ومجالسه من وراء الشاشات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا زائدا ويقينا راسخا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في أعمارنا ونسألك البركة في نياتنا ونسألك البركة في ذرياتنا. اللهم أعد علينا هذا البرنامج سنوات عديدة وأعواما مديدة ونحن في صحة وعافية، وارزقنا فيه الخير لنا ولأنفسنا وللمسلمين عامة وللناس خاصة.